السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة نكمل الأبيات مع بعضنا، وأول حاجة عندنا في الأبيات حي قيوم. حي قيوم لا ينام وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كلها ذاته ولا يكيف الحجى كتابه. هنا نبتدي بحي وقيوم، ودول من أسماء الله عز وجل الحسنى. الحي، اسم الحي ده ورد في القرآن 5 مرات. طبعا الحي ده ضد الموت. الحياة طبعا بالنسبة لله عز وجل مفيهاش فناء ولا ليها ابتداء، يعني الإنسان لما نقول حي أو يعني اتولد، ده معناه إيه يا جماعة؟ إن هو كان قبل كده عدم، لكن الله عز وجل لا، مفيش، ده هو من هو أكيد. الله عز وجل حي لا يسبقه عدم ولا يعقبه فناء. حياة الله عز وجل ما كانش بيسبقها أي عدم، لا، ليس كمثله شيء، لا يسبقها عدم ولا يعقبها فناء. هو حي دائم الحياة، لا فناء ولا انقطاع، لا يموت عز وجل ولا يبيد، دي صفة قائمة بذاته، عشان كده اسمها يا جماعة دي من الصفات الذاتية لله عز وجل. احنا عندنا الأبيات يا جماعة اللي احنا بنتحدث عنها، أول البيت اهو حي وقيوم. حي دي من أسماء الله عز وجل، والقيوم برضو من أسماء الله عز وجل. الحي اللي هي لغويا ضد الموت. طبعا حياة الله عز وجل تختلف عن حياة البشر، ليس كمثله شيء. الله عز وجل حياته لم تسبق بالعدم. البشر أي إنسان ما دام لسه ما اتولدش قبل ما يحيى على هذه الدنيا يبقى إيه؟ عدم، مش موجود أساسا. لكن الله عز وجل لا، الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولا تعقب ومفيش بعدها فناء، دائم الحياة، دائم الحياة، لا يخمى ولا يريد ولا ينقطع عز وجل، لا يموت. الإبادة طبعا الانتهاء لا، عشان كده يا جماعة بنقول حي دي تعتبر من أسماء الله عز وجل الحسنى اللي بتجمع أسماء كثيرة جدا تحتيها. يعني خد بالك، حي معناه إيه؟ ليه فم، ليه بصر، يتكلم، كل دي تعتبر من صفات الذاتية لله عز وجل. طبعا النوم ده ضد الحياة، النوم ده سبحان الله يعتبر من صفات الضعف، لأن انت هو انت كبر، حياتك غير حياة الله عز وجل، انت حي ولكن سبحان الله بيعترف النقص. ليه؟ انت لو قعدت صاحية فترة طويلة انت خلاص محتاجة تنامي، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء. النوم لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة اللي هي مقدمات النوم، والنوم لا يأخذه الله عز وجل. القيوم دي من أسماء الله عز وجل الحسنى، ودي وردت في القرآن 3 مرات. القيوم ليها معنى القائم على كل العباد بالرعاية وبالعناية وبالتسخير الأشياء كلها لك، قائم عليك وقائم بنفسه. مفيش حد قائم على الله عز وجل، قائم بنفسه. القيوم لأهل السماوات والأرض، يدبر للناس أرزاقهم وأحوالهم. فالحل هي يا جماعه جامع لصفات الذات كلها، القيوم جامع لصفات الافعال كلها. قيوم يرحمك، القيوم يعينك، القيوم يكفيك، قيوم بنفسه يعني لا يحتاج احد لقيامه او ان هو للدوام بتاعه، لا احد يطعمه، لم يلد ولم يولد، مش محتاج لحد. الله عز وجل هو الغني والعزيز، مش محتاج لحد، لا يحتاج الى مخلوقاته. قيوم قائم على جميع مخلوقاته بما ينفعهم من الارزاق واحوالهم كلها، يسخرها ويدبرها لهم، في نفس الوقت قائم على ذلك. الحي القيوم دي طبعا وردت برضو في القرآن أكثر من مرة، الحي القيوم، الاثنين يعني مع بعض. فزي ما بنقول ده الحي ده جامع لصفات الذات كلها، والقيوم جامع لصفات الأفعال كلها. حي وقيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن زي ما قلنا يا جماعة النوم لا يعتبر من صفات الضعف، صفات اللي هي بتعتري الإنسان، لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يحتاج إلى نوم. وجل أن يشبهه الأنام، جل وعلا في علاه أن يعني يشبه أحد من المخلوقات كلها. لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. مهما انت قعدت تقول الله عز وجل كيف ذاته ازاي، احنا نعلم ان الله عز وجل صنيع بصير عزيز كريم حي قيوم، لكن ذاته لا ندركها. ليه؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فمهما لو قعدت تتخيل ليس كمثله شيء، ولا يكيف الحجة صفاته. التكييف طبعا احنا درسناه قبل كده، وقلنا التكييف ان انت كيفية الصفة نفسها، يعني الله عز وجل سميع، كيف لا ندري، لا ندري، كيف لا ندري، ليس كمثله شيء، كيفية السمع لا ندري، الله عز وجل مستو على عرشه، مستوٍ على عرشه، كيف؟ لا ندري، الكيفية ازاي؟ لا ندري، ليس كمثله شيء، الله عز وجل بصير. خدي بالك يا جماعة سبحان الله، يعني صفة السمع لله عز وجل، انت تخيلي اسمع كل الخلائق من جن من انس، يعني سبحان الله النملة وهي تسير في الصخر على الصخرة الصماء اللي هي ملساء خالص، الله عز وجل يسمع حركتها. كل المخلوقات، كل الحيوانات، يعني سبحان الله كل دي الله عز وجل يسمعها كلها في وقت واحد. فسبحان الله كيف؟ كيف؟ لا ندري، ازاي؟ مش هنعرف. هكذا كل صفات الله عز وجل، كيف؟ لا ندري. ينزل الى السماء الدنيا، نزول يليق بجلاله وعظمته عز وجل، كيف؟ لا ندري. الحجة اللي هو العقل، مهما يحاول العقل يكيف لا يستطيع التكيف بصفات ربنا عز وجل. فهنا الحجة العقل لا يستطيع. طبعا هنا سبحان الله هنا بيقول لك الحي القيوم، يعني هل هي اسم الله عز وجل الأعظم؟ طبعا هو في خلاف ما بين العلماء يا جماعة، هل اسم الله عز وجل الحي القيوم ولا الله؟ طبعا لكل ايه الدلائل بتاعته او لكل ايه الدليل بتاعه. فهنا الحديث اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض، ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض من فيهن، ولك الحمد انت نور السماوات والارض من فيهن. فطب جمع الله عز وجل الاسماء بقى الحي القيوم في ثلاثه مواضع، ذكر ان اسم الله عز وجل الاعظم في ثلاثه مواضع. فبيقول لك ان الحي القيوم هي اسم الله عز وجل الاعظم. ليه؟ ذكر في ايه الكرسي في سوره البقره الله لا اله الا هو الحي القيوم، اهي الحي القيوم ذكرت في سوره البقره، وذكرت في سوره ال عمران الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم، ذكرت في سوره طه وعنت الوجوه الحي القيوم. يبقى هنا بيستدل بذكر الحي القيوم في الثلاث صور دول بايه؟ بان هو اسم الله عز وجل الاعظم. عندك اهو مرفوع اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب في ثلاث صور، سوره البقره وال عمران وطه. يبقى هنا الحديث طبعا مرفوع، يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم ان اسم الله الاعظم بيوجد في ثلاث صور، البقره ال عمران سو ايه سوره طه. فلما العلماء تتبعوا لان ايه الحي القيوم ذكرت في سوره البقره في ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم، وفي سوره ال عمران الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم، وفي سوره طه وعنت الوجوه الحي القيوم. طبعا لكل ايه دليل. اللي بيقول ان الله عز وجل الله هو اسم الله عز وجل الاعظم ينطق بالشهاده عشان يدخل او يتحول من الكفر للايمان، بيقول اشهد ان لا اله الا الله. ما ينفعش اشهد ان الرحمن لا هو الله. فعشان كده بيقول لك ده اسم الله ايه الاعظم. وطبعا يعني ده خلاف ما بين العلماء. طيب هنا بعد كده بالنسبه جل ان تشبهه الانام، طبعا احنا قلنا قبل كده خدتي التشبيه، تشبيه ان انت بتشبهي الله عز وجل بمخلوقاته. يعني احنا طبعا نعلم ان الله عز وجل له يد وكلتا يديه يمين، ولكن ليس كمثله شيء، ليست يد كيد البشر. ليه؟ الله عز وجل ليس كمثله شيء، له يد، نعم نثبت انه له يد، وكلتا يديه يمين، كيف لا ندري، زي اذن البشر لا، ده تشبيه ليس كمثله شيء. الله عز وجل نقول ايه البصير السميع، طبعا زي ما بنقول ما بيشبهش سمعه، لا يشبه ايه الانام، لا يشبه البشر، ده التشبيه يا جماعه. فهنا بنقول ليس كمثله شيء. طبعا هنا بيتكلم عن ولما عطلوه عن صفاته وكمان نعود جلاله ونعود جلاله فرارا بزعمه من التشبيه. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان المعطله بينقسموا لقسمين، فريق عطل الاسم والصفه، وفريق عطل الايه؟ اثبت الاسم وعطل الصفه. الفريق اللي اثبت الاسم وعطل الصفه ليه عمل كده؟ بينزهوا الله عز وجل ان يشبهوه بحد. هو قال ايه؟ قالوا ان الله عز وجل هو السميع، ولكن ايه؟ لا يسمع، نفوا الصفه. البصير وعطلوا البصر لله عز وجل ولا يبصر. يبقى اثبتوا الاسم ونفوا الصفه ليه؟ نفوا صفات الله عز وجل ليه؟ مخافه انه يتشبه بخلقه. تنزيه لله عز وجل، بينزهه الله عز وجل على انه يكون مثل صفات المخلوقين. طبعا ده يعني سبحان الله ليس كمثله شيء، هم اغفلوا هنا دي. فعشان كده بنقول ان المعطله دول تنزيههم لله عز وجل ده خلوهم منافق الضل، اللي هم ايه اثبتوا الاسم ونفوا الصفه. ولكن القسم الثاني من المعطله اللي نفوا صفات الله عز وجل واسمه بالكليه، دي فرق ده كده خروج من الله. ليه؟ لان يعني سبحان الله ملوش اسماء. تخيلي اله ليس له اسماء، مفيش اسماء، ملوش اسم ولا ليه صفه. طب فين؟ طب هو بعد كده، طب هو ايه؟ هو العدم المحض. وصل الله عز وجل الى انه هو العدم المحض. عدم المحض يعني مفيش اله. لدرجه ان جهل بن صفوان لما سئل عن الهه قال ايه؟ هو الهواء. انتوا عارفين جهل بن صفوان هو اللي كان ايه؟ بيعطل الاسماء والصفات لله عز وجل. فدول طبعا بيقولوا ان اللي يعني الكتاب اللي انزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القران، بيقولون ده ايه؟ احاد ظنيه لا تفيد العلم اليقين. احاد ظنيه يعني ما اتخذش بيها ولا يعمل بيها. واخدين بالكم؟ وسموا بقى طبعا دول يا جماعه اللي هم الفلاسفه والناس اللي هي الملاحده، وسموا الكلام اللي هم بيتكلموا بيه ده قواطع عقليه، يعني ده واجب العلم بيه او واجب العمل بيه، لان ده بقى نتاج العقل بتاعه. نسأل السلامة العافية. وهنا كمان قال لك بيتكلم عن الكتب او المنطق اليوناني. طبعا اول من ادخل ابتدت حركة التعريب معاه اللي هو المأمون الخليفة العباسي. طبعا برضو فتنة خلق القرآن كانت مع برضو المأمون. المأمون من خلفاء الدولة العباسية، وده يا جماعة سبحان الله كان محاط بحاشية سوء، منهم الوزير بتاعه المعتزلي اللي هو أحمد بن داوود الدؤلي، وده طبعا كان سبب الفتنة بتاعة خلق القرآن. في عصر المأمون أوعز إليه الحاشية بتاعته ومنهم الوزير بتاعه القاضي بتاعه ان هم يبتدوا يترجموا الكتب اليونانيه. الكتب اليونانيه دي كلها كلام فلسفي وكلام منطق فلسفه، كله طبعا كفر والحاد. طبعا لما اترجم ودخل على المسلمين في حالات الضعف اللي هم كانوا فيها والفرق والشعوبيه، ابتدى ان ايه؟ يغزو الفكر ده. بعض الفرق الضاله خدوه وابتدوا هو ايه يعتبروا ان ده الدين بتاعه. ده طبعا ادى الى ايه؟ يعني خلط الدين بالالحاد والزندقه. الالحاد طبعا اللي هو يعني كلام الفلاسفه، والالحاد طبعا يا جماعه حوالي خمس فرق هنمشيها ان شاء الله السنه الجايه باستفاضه. والزندقه دي اللي يتكلم في الدين بطريقه كفريه. بقيه البيت، وطبعا ده برضو اخذوا الفلاسفه العرب وابتدوا يتكلموا بيه، ودخلوا العلوم ديت اللي جايه مترجمه لهم من اليونان مع الدين ومع علوم الدين ومع السنه ومع القران. فبقى ايه زي ما تقولي يعني حاجه فلسفيه، بيتكلموا في الدين بطريقه ايه؟ فلسفيه. طبعا ده كله سبحان الله ادى بهم الى ايه؟ الالحاد والزندقه والخروج من الملة. ليس كمثله شيء والسميع البصير، يعني فمن يعني يشبه الله عز وجل؟ ليس كمثله شيء، لا تبلغ الاهام. انا قلنا يعني طيب انا كده فرقت لك ما بين التكييف والتمثيل. قلنا التكييف ده عباره عن انت بتكيفي الحاجه ملهاش مثل سابق غير التمثيل. التمثيل انت بتشبهي الله عز وجل بالخلق بتاعه، ودي الايه الممثله. لكن التكييف انت يعني بتفترضي حاجه معينه، كيفيه معينه للصفه، وبتبتدي ايه تكيفيها بعقلك. يعني مثلا استوى العرش، كيف يقول لك مثلا بيقعد بالطريقه الفلانيه، ينزل الى السماء ينزل بالطريقه كده او لا، يعني بيكيف الصفه على الشكل الفلاني على الكيفيه الفلانيه. طبعا هنا بيقول لك ان الله عز وجل فصفات ذات الله تعالى من حياه والعلم والسمع والبصر، كل دي يا جماعه صفات ذاتيه لله عز وجل. الحياه لان قلنا الحي لازم يكون بصير، لكن لازم يكون سميع، لازم يكون عنده قدره، لازم يكون عنده اراده لانه حي، لازم يكون عنده علم. كل دي صفات ذاتيه لله عز وجل. من الصفات الفعليه الاستواء على العرش، النزول الى السماء الدنيا، المجيء لفصل القضاء بين عباده وغيرها. فكل دي ايه حق على حقيقتها. يعني ايه لما الله عز وجل يقول ان هو سميع، هو سميع على الحقيقه، هو سميع على حقيقه السمع، ولكن كيف لا ندري، ليس كمخلوقاته، ولكن هي الله عز وجل سميع حق على حقيقته، ولكن لا ندري كيف. فهنا بيقول لك ان يعني ده بيجمع ما بين الصفات الذاتية لله عز وجل الحياة والصفات الفعلية اللي هي القيوم القائم بعباده، القائم على نفسه والقائم على قيوم على عباده من إعانة وكفاية ورعاية وتسخير، والتسخير له كل شيء في الكون ليكون ايه ليكون عون له في حياته. طب باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. باق طبعا باق دي الباقي مش من أسماء الله عز وجل، ولكن هي من صفات الله عز وجل. باق بلا انتهاء، لا ينتهي الله عز وجل، كما ليس له ابتداء فليس له انتهاء، والأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء. باق إلى أن تقوم إلى ما شاء الله. شوفي هنا الآية، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم إليه ترجعون. يبقى صفة البقاء دي صفة دائمة لله عز وجل. كل شيء هالك يهلك ويبيد وينتهي إلا الله عز وجل باق. ولا يكون في الكون غير ما يريد، طبعا دي يا جماعة الإرادة، انتوا عارفين خدتوا قبل كده الإرادة القانونية القدرية لله عز وجل. الإرادة يريد هنا معناها مشيئة الله عز وجل الشاملة النافذة. طبعا الإرادة بتنقسم لقسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية إن الله عز وجل يخلقك من ذكر أو أنثى، مثلا الأبوين أبوك، ده كلها حاجات كونية لله عز وجل. الأب الأم بلدك إيه من من من حته من من أي منطقة، كل ده الله عز وجل يختاره. فعشان كده بنسميها إرادة كونية لله عز وجل، بلد معين، أب معين، الرزق هيبقى لك إيه، الموت إمتى، يعني كل دي حاجات تقديرات كونية لله عز وجل. لكل أجل كتاب، كل واحد ليه الوقت اللي هو يعني هدف تاني في حياته. لأن طبعا أنت عارفة لما الله عز وجل يقدر الخلق بينزل الملك ويكتب كم عمرك، ما رزقك، شقي ام سعيد، كل ده من الاراده الكونيه لله عز وجل، ذكر او انثى، كل ده من الاراده والمشيئه الكونيه لله عز وجل. طبعا دي كلها يا جماعه بتكون يعني بعلم الله عز وجل باحوال احوال العباد. حالك ايه؟ يعلم، لان هو يعلم ايه اللي يناسبك. انت افضل حاجه ان انت تكوني في البلد دي، افضل مكان ان انت يكون ده ابوك، دي اهلك، ده مكان بتاعك. هو ده يعلم، لان الله عز وجل عليم حكيم خبير. عليم يعني يعلم كل شيء، خبير خبير بكل شيء. شوف نيجي نقول مثلا مصير فيها الانسان، مصير، لان هنا الرضا دي الكونيه دي يا جماعه الله عز وجل يعني هي هو اللي بيختارها، هو دي اقدار كونيه لله عز وجل، دي ما يعني ما لكيش انت اختيار فيها، ذكر او انثى. لا، الله عز وجل يقدر انت امراه، ده ذكر ده انثى، اب معين ليكي، اب معين اتولدي منه، ليكي بلد معين هتنشئي فيه، ودي كلها بعلم الله عز وجل وباحواله بعباده، لان الله عز وجل يعلم كل شيء. هو عالم ايه اللي يصلح حالك، ان انت تكوني ايه، تكوني فين، تكوني في السنين اللي هي. الله عز وجل يا جماعه لما خلق الصحابه واختارهم، دول يعني اعلى الناس في القلوب ان هم يصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغوا عنه الدين، لان الدين وصلنا عن طريق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، علمه للصحابه والصحابه وصلته اللي بعديهم وهكذا، فهم عن طريقهم وصل الدين. فالله عز وجل اختارهم دول ان هم يصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لعلمه بحلمه، علمه بحلمه. فانت لا تتمني شيء الله عز وجل اخفى عنك، او لا تتمني شيء ان انت تكوني في مكان غير المكان اللي انت فيه، لان ده المكان اللي انت فيه ده احسن حاجه عندك، حالك اللي انت بيه ده. مثلا امراه لم تتزوج، هو ده خيرها، دي احسن حاجه بالنسبه لها هي، وده اللي يصلح حالها، لان الله عز وجل عليم يعلم ان ده احسن حاجه ليها. خبير، خبير يا جماعه يعني ايه؟ خبير باحوال باحوالك. عارف ما نقول مثلا احنا عايزين حد خبير كده في الطب او خبير في الهندسه، دي بتبقى حاجه عاليه جدا، ان هو مثلا الخبره بتاعه. فالله عز وجل خبير حكيم، يضع الشيء في موضعه. مش فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. لا، الله عز وجل لم يخلقك عبث وسدى، لا، خلقك لحكمه، خلقك لعلمه، بحكمته يخلقك في الوقت ده، في السنه دي، في المكان ده، في الحته دي، مش كده يا جماعه يعني، لا، مش حاجه سودة كده، لا، سبحان الله. فيضع كل شيء في موضعه. طبعا الاراده الشرعيه بقى دي اللي انت فيها ايه؟ اختيارك، انت تختاري إيه؟ وطبعا دي يعني إيه، سبحان الله، يعني الله عز وجل يلزمك بالاوامر، وانت ليك مطلق، خلقك وخلق لك اراده، تختاري وتميزي وتعرفي الفروقات. سبحان الله. يعني مثلا انت دلوقتي عايز تروحي مشوار، بتسالي اروح المشوار ده ازاي، وايه اسهل طريقه ان انا اروح المشوار ده، اهو بتختاري، ليكي اختيارات، ولكن الله عز وجل يعلم بعلمه السابق انت هتختاري ايه، انت هتروحي فين بعلمه، ولكن انت لك اراده. الله عز وجل خلقك وخلق لك اراده، تختاري وتميزي وتعرفي فوق. دي حاجه الله عز وجل خلقك عليها، ان لك اراده، وانت بتحسيها يا جماعه. انت اهو الاذان اذن، الدرس اهو، دخلنا على الدرس، انت داخله هنا بارادتك، محدش حد جبرك ان انت تخشي هنا تسمعي الدرس، لا، محدش. الصلاه بتؤذن، تقومي تتوضي وتصلي، في حد بيجبرك؟ لا، سبحان الله. فهكذا كل امورك انت على اختيار، ولكن الله عز وجل بعلمه يعلم انت تختاري ايه. ودي يا جماعه ولله المثل الاعلى، زي مثلا انت خرجتي، ولكن انت خرجتي ولكن تعلمي اولادك بيعملوا ايه؟ ليه؟ بعلمك باحوالهم. اه، ده تلاقي ابن فلان دوت عمال دلوقتي بيذاكر، والتاني ده تلاقيه عمال يلعب، عمال يتنطط شمال ويتنطط يمين ولا هنا خالص. طب انت يعني تعرفي الغيب؟ لا ما بتعلميش الغيب، انت من علمك بيهم وباحوالهم. واخده بالك؟ ولله المثل الاعلى. ترجعي من البيت، ترجعي البيت تلاقي مثلا حد دخل كلب، تقولي ده فلان اللي غرف بالكيفيه دي، وفلان اللي قعد كلب ده لان هو بيحب ده، ده اللي انت عارفه عنه. وانت ايه يعني علومك؟ انت قصر، انت لا تعلمي العلم. الله عز وجل بعلمه يعلم انت هتعملي ايه وهتختاري ايه بعلمه بحالك، لان هو اللي خلقك يا جماعه، سبحان الله، هو خالق. طبعا ربك اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. ارجو ان النقطه دي تكون واضحه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ارجو النقطه دي يا جماعه تكون واضحه عشان ما تسببلكمش مشاكل في اي حاجه، لان في ناس تخش عليكي كده وايه يحط لك شبهات. لا، الامر واضح، خلق ولك اراده، لك اختيار، عندك تمييز. تميزي بين الحق والباطل، تميزي بين الصواب والخطأ. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ده إرادة الله عز وجل، كن فكان. يريد الله بكم اليسر، الله عز وجل يريد لك التيسير ولا يريد بكم العسر. طبعا هنا يعني الايات اكثر من ايات، يعني عشان يوضح لك مشيئه الله عز وجل. هنا كما شاء الله تعالى كان وما لم يشاء لم يكن، فهو سبحانه الفعال لما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد. طبعا لأن هو الخالق، هو مدبر الكون ده كله، هو ملك الكون ده كله، مش هيكون في كونه إلا ما يريد. ولله المثل الأعلى. أنت في بيتك يا جماعة لو أنت مش عايز تشغلي مثلا موسيقى، فضلكم محدش شغل ده بيتي أنا، محدش شغل فيه أي حاجة. واخدين بالكم؟ محدش يقدر يعمل حاجة في بيتك أنت مش عايزاه. طبعا يعني احترامنا طبعا للزوج، طبعا درجته أعلى منك، ولكن سبحان الله، افرضي الزوج مثلا مديك مطلق الحرية، تعالي اللي أنت عايزاه. لا، محدش يعمل حاجة أنا مش، ولله المثل الأعلى. لا يكون في الكون غير ما أراد الله عز وجل، لأن ده كونه، ده ملكه، ده اللي خالق كل ده سبحان الله. فهنا حركة طبعا، فهو سبحانه الفعال ما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد، وما من حركة ولا سكون في السماوات والأرض إلا بإرادته ومشيئته. سبحان الله يا جماعة، ما فيش ورقة بتقع إلا يعلم إنها وقعت. تخيلي الأشجار، شفتي شجار الدنيا كلها ورقة تقع بس يعلم إنها وقع ومتى وقع، مفيش، هو يعلم كل شيء. فلم فعال لما يريد، أي حاجة الله عز وجل يريدها كن فكانت، كن سماوات فكانت سماوات، كن أرض فكانت أرض، كن جبال كانت جبال، كن أنهار كانت أنهار، كن بحار كانت بحار. خالق، ملك. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لأن الله عز وجل يعلم يا جماعة. شوفي هنا، فأراد إرادة الله عز وجل أن يبلغ، دي طبعا هنا سورة الكهف على الغلامان اليتيمان اللي كانوا في القريه. فالله عز وجل امر الخضر ان هو ايه؟ يبني الجدار. ليه؟ الله عز وجل اراد بعلمه، اراد ان يبلغ يكبروا وايه ويستخرجوا هم الكنز بياخدوه. ده علم الله عز وجل ودي اراده الله عز وجل. هنا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هنا يا جماعه الله عز وجل يبين ان القريه دي اساسي فاسقين عندهم فسق طبعا معاصي وخروج عن اوامر الله عز وجل. الله عز وجل يمهلهم يمهلهم وهم برضو على فسقهم. الله عز وجل يؤمل عليهم الامير الفاسق واخد بالك فيزدادوا فسق على فسق فامرنا مترفيها ففسقوا فيها زياده على ايه؟ على الفسق الموجود. طيب يبقى كده ايه؟ هم اساسي فاسقين. شوفي فلما اذاغوا اذاغ الله قلوبهم. هم اساسي زيغين، هم اساسي حبوا العمى على الهدى. فالله عز وجل بقى يقع عليهم ايه؟ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا بفسقهم وعدم تنفيذ اوامر الله عز وجل بالعصيان والفسوق والكفر والفجور. كل ده يكون سبب للهلكه من عند الله عز وجل. يبقى هنا فحق عليهم القول ليه؟ بسبب علة الفسق. فدمرهم تدمير بسبب ايه؟ فسقهم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ليه يا جماعه؟ ليه الفتنه دي؟ لان هم محل لا يستحق ايه؟ لا يستحق من الله عز وجل الا كده. هم اساسي مفتونين، هم اساسي قلوبهم زائغه، فلما ازاغوا ازاغ الله قلوبهم فلن تملك من الله شيئا. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، قلوبهم اساسي ما فيش عليها ريب، عليها غيب، ختم الله عز وجل على قلوبهم. فايه؟ فهنا اولئك لا قال من يريد الله اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم هم ولو علم فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا هم ايه؟ معرضين. الله يعلم ان هذا المحل محل ضلال لا يقبل الهدايه بعلمه عز وجل. فالله عز وجل خلاص هو عارف هم ايه. فايه؟ لم يريد الله عز وجل ان يطهر قلوبهم لان قلوبهم مليانه نفاق، مليانه كفر، مليانه معاصي. فالله عز وجل ايه؟ يعني ينهيهم او لم يريد الله عز وجل ايه؟ ان يطهر قلوبهم. شوفي ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ده طبعا نوح لقومه كان عمه يدعوهم ليل نهار، يضعون ثيابهم يضعون اذانهم يضعون اصابعهم في اذانهم من مش عايزين يسمعوا نوح يقول عليه السلام. طيب فنوح بيقول لهم خلاص انا هعمل ايه؟ ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم وهو ربكم وإليه ترجعون. هو ربكم وإليه ترجعون يعني هو الاعلم بحالكم. خلاص انتوا غاويين. قعد 950 سنه نوح عليه السلام يدعو قومه الى الايمان الى التوحيد وهم ما فيش. اتخذوا اصنام الهه من دون الله عز وجل. فالله عز وجل يعلم ان في قلوبهم غوايه. فلما اذاق الله قلوبهم فيعلم الله عز وجل في قلوبهم هذه الغوايه. فيعمل ايه؟ خلاص هو ربكم ولا ترجعون، هو الاعلم بيكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يصب منه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الله عز وجل يعلم ان هذا المحل محل خير. والله عز وجل يريد به هذا الخير. فيفقهه ويعلمه ويفهمه الدين. ومن يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه يا جماعه يعني ايه؟ يمرض. يعني شوف حتى المؤمن يعني الشوكه شوكتها، ده الله عز وجل يعلي بها درجاته. يصب منه يعني ايه؟ يعني يصيبه ببعض البلايا وبعض الامراض ويكفر عنه ايه؟ سيئاته. اذا اراد الله رحمه امه قبض نبيها قبلها، واذا اراد هلكت امه عذبها ونبيها حي، فاقر عينه بهلاكها. ده من اراده الله عز وجل. ان الله عز وجل اذا اراد رحمه امه قبض ايه؟ نبيها قبلها. يموت النبي قبل ايه؟ قبل الأمة دي ما تفنى. وإن أراد الله عز وجل هلكت أمة عذبها ونبيها. هو النبي صلى الله عليه وسلم النبي اللي أرسله الله عز وجل عمال يجعل القوم ليل نهار ليل، وعمال يا قوم اعبدوا الله لا إله إلا هو، ولكن هم مش عايزين سبحان. يعني هنا شوفي يقول لك إيه؟ إذا أراد هلكت أمة عذبها ونبيها حي. ليه؟ هو هنا أراد إرادة من الله عز وجل. ليه؟ لأن هو محل ضلال، لا يستجيب النبي، عمال يدعي وهم ما فيش استجابة خالص، حتى يقر عينه عين النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بهلاك الأمة دي وهو حي. طبعا ده يا جماعة يعني قوم ثمود وقوم عاد وقوم كل دول أهلكهم الله عز وجل وقام بهم، يروا هذا الهلاك. ليه؟ ليقر عين النبي بهذا الهلاك. عندك هنا كمان: وإذا أراد الله بعبد خير عجله العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شر أمسك عنه بذنوبه حتى يوافي به يوم القيامة. دي برضه من إرادة الله عز وجل، أراد أن يعجل للعبد بخير يعني يبتليه ببعض البلايا عشان يكفر عنه. وان اراد بقى بالعبد ده شر نتيجه ان العبد ده يعني محل لا يستحق الا يعني العقوبه، او ان هو يبقى ياتي بها يوم القيامه الله عز وجل يعذبه عليها يوم القيامه. اذا اراد الله قبض عبد بارض جعل له اليها حاجه، واذا اراد الله باهل بيت خير ادخل عليهم باب الرزق. إذا أراد الله، تعرفين طبعا يا جماعة كل نفس الله عز وجل مقدر هي هتموت فيني حتة بالظبط. فهنا سبحان الله أراد الله عز وجل أو قدر أن يموت هذا العبد في مكان معين، تلاقيه ليه حاجة يروحها في المكان ده عشان إيه؟ هيقبض فيها. وإذا أراد الله بأهل بيت خير أدخل عليهم الرزق. طبعا الرزق ده يا جماعة أو الرفيق دي من أسماء الله عز وجل. الرفيق. الرفيق بمعنى طبعا يعني بيدل على ان اسماء الله عز وجل يا عائشه ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف او ما لا يعطي على سواه. ده في مسلم. الرفق يا جماعه اللي هو يعني كثير الرفق، يعني اللين والتسهيل ضد العنف والتشديد والغلظه. وقد تأتي بمعنى التمهل في الأمور والتأني. الرفق ما يكون الرفق في شيء إلا ذن، وما يكون الرفق في شيء إلا إيه؟ وما يكون الرفق وما ينزع رفق من شيء إلا إيه؟ شانه. الرفيق إذا أراد الله بقوم عذاب أصاب من كان فيهم ثم بعثوا على نيتهم. هنا بيقول لك إذا أراد الله عز وجل. ناس يا جماعة يعني هنا الأقوام دي اللي الله عز وجل يعني أيهلك زي ما عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم يا عائشة، إذا كثر الخبث. لما يكثر المعاصي في المكان، معاصي وفجور وعصيان لله عز وجل، عدم تنفيذ أوامر الله عز وجل والفسق وهكذا، الله عز وجل قد يهلك هذه القرية، وكلا يبعث على نيته. إذا كان فيها صالحين يبعثوا على ما إيه؟ أخذهم الله عليه. قوم فيهم معاصي، الله عز وجل إيه؟ كل يبعث على نيته، كل واحد بقى نيته كانت إيه؟ في الوقت ده. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق نحو من هذه الآيات، وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتي الضلال: نفاة المشيئة بالكلية، ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركتهم وهداهم. وضلالهم. وهو سبحانه يخبر طارة ان كل ما في الكون بمشيئته، وطارة ان ما لم يشأ لم يكن، وطارة انه لو شاء لكان خلاف الواقع، وانه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وانه لو شاء ما عصي، وانه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم على امة واحدة. طبعا هنا يا جماعة كلها مشيئة كونية لله عز وجل، بس هنا بيقول على الرد على طائفتي الضلال اللي هم يا جماعه بينفوا مشيئه الله عز وجل بالكليه وفاءت المشيئه، اللي هم بيقولوا ان الله عز وجل ليس له، لا يعلم شيء ولا له مشيئه في شيء، ينفي كل مشيئه الله عز وجل. طبعا ده كله ضلال. دول اللي هما بنسميهم القدرية، القدرية ينفوا علم الله عز وجل، يقولوا ان احنا بنعمل الحاجة وبعد كده الله عز وجل بيعلمها وليس عنده علم. طبعا بينفوا صفة العلم من عارفين طبعا يا جماعة ان الله عز وجل عليم قبل ان يخلق الخلق، هو العليم وصفة العلم قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يكون أي شيء. أسماء الله عز وجل الأزلية، هو الخالق قبل أن يخلق المخلوقين، وهو العليم قبل أن يخلق مخلوقين يعلم حاله. دي أسماء الله عز وجل، هو البصير قبل أن يبصر أي شيء في هذا الكون. فأسماء الله عز وجل دي أساسي يعني أزلية دي عز وجل. فهنا العلم بينفو علم الله عز وجل، فهم قدرية يقولوا ان يعني الله عز وجل لا يعلم شيء. امال ايه يعني؟ لا، بعد ما بنعمل الافعال الله يعلم. طبعا ده يعني فرق من فرق الضلال. وعندك نفاة مشيئة افعال الله العباد وحركاتهم وهداهم وضلالتهم. طبعا دول كده اللي هم الجبرية، ان الانسان مجبور على كل شيء، سواء دي او دي، طبعا كلهم ايه؟ فرق ضل. طيب هنا عندك من الاحاديث بقى النبوية: فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. طبعا انتوا عارفين دي برضو في الخلق، الله عز وجل بعد أن يعني يمضي على الجنين 4 شهور ينزل الملك ويقول يا رب ماذا أكتب، أو ماذا رزقه، يكتب الله، يقضي الله عز وجل ما يشاء، رزقه كذا، عمره كذا، سقي أو سعيد، يكتب كل شيء، اسمه، الاسم بتاعه، كل حاجة الله عز وجل يقضي ما يشاء. إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. ده طبعا ده حديث بتاع بلال. الحديث ده يا جماعة سبحان الله يعني شوفي بيقول لك ايه، سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فقال بعض القوم لو عرفت بنا يا رسول الله. هم مشوا كتير، فالصحابه قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يعني عايزين يرتاحوا يعني يقعدوا ويناموا شويه. فقال النبي اخاف ان تناموا عن الصلاه، صلاه الفجر، انا خايف ان احنا لو يعني قعدنا في المكان ده ممكن ان احنا ننام وتروح علينا صلاه الفجر. فقال بلال انا اوقظكم، فاتبعوا. فبلال قال بقى طب خلاص ناموا انتوا وانا اللي هحرس، وانا ايه هقعد وانتظر لحد الاذان الفجر واذن واصحيكم. واسند بلال ظهره الى راحلته فغلبته عيناه فنام. بلال رضي الله عنه، ده طبعا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، اسند ظهره للراحله فطبعا نام، لان طبعا خدي بالك هو ماشيين فتره طويله فكلهم عندهم يعني اجهاد فكلهم عايزين ينام، فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حجاب الشمس، فقال يا بلال اين ما قلت؟ انت مش كنت بتقول يا بلال ان انت هتنام ان انت هتصحينا؟ قال ما القيت علي نومه مثلها قط، ده انا ما نمتش نومه مثل النومه دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، كل بمشيئه الله عز وجل. يا بلال قم فاذن بالناس بالصلاه، فتوضا فلما ارتفعت السماء وغضت قام فصلي. النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال انه يؤذن وقال ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها حين شاء. طبعا هنا يعني سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ان الله عز وجل كل بمشيئه الله عز وجل. طبعا ده يا جماعه يعني بناخد منها حكم ان الواحد لو راحت عليه نومه هو واخد الاسباب ان هو يستيقظ لصلاه الفجر، ده عادته، لان طبعا انتوا عارفين ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لها اوقات معينه، الفجر يؤذن من اذان الفجر لحد الشروق، هذا وقت الفجر. ده وقت الفجر، لان ده عليه اجماع من العلماء من وقت الفجر من اذان الفجر لحد الشروق. انا باخد باسبابي، بظبط المنبه بقى يا فلان صحيني، وبنام بحاول انام يعني بدري شويه اساس ان انا ايه اصحى لصلاه. طب انا ما راحت علي نوم واخده بالاسباب، يبقى ايه هنا ان الله قبض ارواحنا حين شاء وردها علينا حين شاء. وطبعا ده جماعة يعتبر رحمة بينا وبأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لأن لو حدثت لينا يعني حاجة زي كده ما يبقاش إيه لا يوقع الأمة في حرج، يبقى بعد أول ما نصحى طبعا بعد الشروق. يعني أنا شوفي لو تلاحظ الحديث وأبيض فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وأبيضت، يعني بعد الشروق بتلت ساعة مش فترة اللي هي ما بين، انت عارفين طبعا في وقت ده وقت كراهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر لما الشمس ارتفعت وابيضت التلت ساعة اللي بعد الشروق ديت، وصلى صلاة ايه؟ الصبح. طبعا دي اخذنا منها احكام للي هيصحى بعد ما يكون الشروق شرق، يبقى هيستنى الوقت بتاع الكراهة بعد كده ايه؟ يصلي صلاة الصبح. طيب هنا عندنا حديث ابن عثيمين، او مش حديث ابن عثيمين، حديث اللي يعني فسره ابن عثيمين زي ما موجود عندك في الكتاب. هنا يا جماعه الحديث ده كان محاجة ما بين آدم عليه السلام وموسى عليه السلام. وبداية يعني الآيات أو بداية الفقرة دي بيقول لك إيه؟ وقد احتج المشركون بالقدر على شركهم. المشركين احتجوا بالكفر بتاعهم وبشركهم بالله عز وجل على القدر، قالوا ده احنا ربنا قدر علينا كده. شوفي الله عز وجل بيكذبهم، سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. شوفي هم بيقولوا كده، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. يبقى هنا الله عز وجل يكذبهم على هذا الادعاء، ان الله عز وجل مقدر عليهم هذا الشيء. خدي بالك ان المشركين على نوعين، في مشركين يقول لك احنا مجبورين على كده، ومشركين يقول لك احنا ايه مسيرين، والله عز وجل لا يدري عنا شيء، احنا كده ربنا عز وجل لا يدري عننا شيء. طبعا يا جماعه الاثنين يعني خرجوا من حظيره الاسلام. اولا الجبريه دول اللي هم اللي بيقولوا احنا مجبورين على كده، ده بيدعوا لله عز وجل الظلم، لان انا لو مجبور على الشرك والكفر وبعدين يجي الله عز وجل في الاخره يدخلني النار، يبقى كده هو اجبرني على حاجه وبيعذبني عليها، او اجبرني على حاجه وبيحاسبني عليها. هما كده بيدعوا لله عز وجل الظلم، فمن هنا بيجي ايه خروج من المله، تقولوا ان الله عز وجل ظالم. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمه، ده الله عز وجل حرم الظلم على نفسه. طب توصفوا الله عز وجل بالظلم، بتقولوا ان الله عز وجل ظالم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. القدريه اللي بيقولوا احنا مسيرين، الله عز وجل لا يدري عني شيء، بنعمل اللي احنا عايزينه مع لا يعلم عننا شيء الا بعد ما نعمل الفعل ده، دول طبعا يا جماعه يعني بيدعوا لله عز وجل عدم العلم، الجهل، بيصف الله عز وجل بالجهل، الناس اصلا ما تعرفش فيه. فكل ده يعني تعتبر من خارجين عن حظيره الاسلام. ويعني خدوا بالكم يا جماعه ان الفرق دي يعني ان شاء الله تدرسوها باستفاضه، بتبقى ممكن بدايتها فكره ضاله، حاجه ضاله، حاجه يعني ما تخرجش من له، ولكن بيزيدوا بيزيدوا بيزيدوا لحد ما ايه خلاص بقى يعني بيزيدوا في الكفر بتاعهم والشرك بتاعهم لحد ما ايه خلاص بيخرجوا من الملة. زي مثلا الشيعه، الشيعه دول اول ما بداوا حب بيت حب آل البيت واحنا بس يعني بنقول ان هم ليهم يعني مكانه، حاجه فكره، ولكن ايه مع الوقت ابتدى الغلو والتعظيم، ابتدى يسب في امنا عائشه رضي الله عنها، كفروا الصحابه، قال له علي، اصبح رافض خلاص. فهي بتبتدي فكره ضاله وتكبر تكبر تكبر تكبر تكبر، وخلاص بقى في النهايه كده خلاص. يبقى الجبريه والقدريه دي بدايه فكره ضاله، ولكن بعد كده بتأدي بيهم للكفر والخروج منه. طيب دي بالنسبه للحجه اللي هم الله عز وجل ابطلها بالنسبه للمشركين، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. خلي بالك يا جماعه يعني سبحان الله، سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركوا. طب انتوا دلوقتي بتشرك بالله وبتكفر بالله وبتعمل معاصي الله، انت عرفت منين ان الله عز وجل قدر عليك هذه الامور؟ طب ما يمكن الله عز وجل قدر عليك انك تكون مطيع، لا انت ليك اختيار، انت ليك اختيار، الله عز وجل خلقك ولك اراده، انت اخترت الشرك واخترت الكفر، الله عز وجل لا يقدر عليك شيء. الله عز وجل يا جماعه سبحان الله يعني الله عز وجل يامر يعني الله عز وجل خلق الشر ولكن حذرك من الشر، لكن يقدر يعني يجعل يعني ما يكونش يعني يخليكي كده كافره ومشركه، لا طبعا ده ظلم، لا سبحان الله. فهنا حتى ذاقوا بأسنا، يعني شوف فلن تقبل منهم هذه الحجه، الله عز وجل كذبهم وجعل له عقوبه حتى ذاقوا بأسنا. طيب هو هنا يعني فإن قال قائل إن لدينا حديثا، هو بقى يعني يعني بيحتجوا او الاحتجاج بالقدر بيقولوا اللي هي المحاجة ما بين آدم عليه السلام وموسى. تحاجة يعني ايه يا جماعة؟ اختصموا يعني. فقال موسى لآدم: انت ابونا خيبتنا واخرجتنا ونفسك من الجنة. واخدين بالكم؟ ده موسى عليه السلام قال لآدم: انت ابونا خيبتنا. طبعا يعني الخيبة دي يا جماعة في اللغة يعني مش شتيمة، يعني الخيبة دي يعني معناها تسببت في حاجة مش طيبة. عارفة مثلا لما تكون مثلا بنتك ماشية كده ومش ماسكة الحاجة كويس وراحت وقعتها، ايه دي؟ ايه الخيبة دي؟ يعني انت عملتي حاجة، تسببتي في حاجة مش كويسة مش طيبة، وأعدتي يعني عدم يعني ان انت تاخدي بالك من الحاجه، اديتي بيكي ان انت ايه بقيت دلقتي اللبن مثلا، كسرتي ايه، واخدين بالكم؟ فهنا دي يعني تسببت في حاجه مش طيبه، حاجه وقعت ولكنها ايه غير طيبه، فقط انت خيبتنا واخرجتنا ونفسك من الجنه. طبعا يا جماعه يعني خروج آدم عليه السلام لم يخرج بفعل المعصية. خدي بالك من النقطة دي، أنت عندك في سورة البقرة الله عز وجل قال للملائكة إني إيه؟ إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى آدم أساسي مخلوق للأرض، هو ما خرجش بسبب المعصية. إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى هو آدم الله عز وجل خلقه للأرض، يبقى هو منزلش بسبب المعصية، واخدين بالكم؟ فموسى عليه السلام يعني انت بتقول له يعني هنا حتى في الحديث: فحاج موسى آدم. فإيه؟ مين اللي انتصر في المحاجة دي؟ آدم عليه السلام. لأن إيه؟ سبحان الله، هو موسى هنا بيقول له: يا جماعه انت ابونا خيبتنا اخرجتنا بنفسك من الجنه. لا، انت ادم عليه السلام ما خرجش من الجنه عشان المعصيه، ده هو اساسي مخلوق لعماره الارض، واخدين بالكم؟ طيب هنا آدم عليه السلام فعل المعصية. لو كانت المحاجة دي موسى عايز ينتصر فيها، كان يقول لآدم عليه السلام إيه؟ أنت بتعصي ربك، ليه عصيت ربك مثلا؟ واخدين بالكم؟ يعني أنا دلوقتي مثلا بنتك عملت غلط، بهدلت الدنيا، كسر يعني سبحان اي حاجه عملتها ايه مش مظبوطه، وانت عايزه تعاقبيها، عاقبتيها مفيش خروج النهارده. لما يجي حد يأنبها يقول لها ايه؟ انت عملتي ليه الغلط ده؟ خالفتي اوامر امك ليه؟ عصيتيها ليه؟ عملتي الغلط ده ليه؟ واخدين بالكم يا جماعه؟ مش هقول لها بقى انت ما خرجتيش ليه، ما خلاص هو الخروج ده يعني خلاص، ما هي مش خارج خلاص، لكن هي المعصيه هي اللي ايه، ليه عملتي كده، ادى بيكي لكده. فهنا طبعا حتى لو موسى عليه السلام قال لادم انت عملت المعصيه، ف ادم عليه السلام ايه يا جماعه؟ تاب من المعصيه دي، تاب، والله عز وجل قبل هذه التوبة. يبقى يعني شرعا لا يعاقب على المعصية، تاب منها، ده في الشرع. عليكم الصلاة والبركة. في الشرع يا جماعة الواحد لما يتوب التائب من الذنب كمان لا ذنب له. وطبعا هنا يعني آدم هو اللي إيه؟ غلب موسى في هذه المحاجة. فاحنا هنا مفيش لا فيها احتجاج بالقدر ولا حاجة. وهنا يعني حتى موسى عليه السلام قال له فيها حاجة فيها القدر؟ مفيش هنا كلام عن القدر خالص، أنت أبونا خيرتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة، لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه عليه السلام فعل الذنب، وصار الذنب بسبب خروجه من الجنة. لا، الذنب ده مش سبب لخروجه في الجنة، لأن الله عز وجل خلق آدم زي ما قلت لكم إيه؟ ليكون من أهل إيه؟ الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى إيه؟ مفيش حجة على أصحاب المعاصي اللي بيحتجوا بالقدر. مفيش حجة ليهم هنا خالص في الحديث ده. مفيش حجة بالقدر على فعل المعاصي. لأن هنا زي ما قلت لك إيه؟ مفيش أولاً الكلام ده خالص، مفيش أي يعني كلام عن القدر. موسى عليه السلام لم يتكلم عن القدر، ولكن يعني تكلم عن انه فعل فعله قد تؤدي بنا النزول الى الايه من الجنه، تؤدي الى نزول ادم من الجنه. طبعا ده ما يعني هو اساسي، الله عز وجل خلق ادم لايه؟ لعماره الارض. واذ قال ربك الملائكه اني جاعل في الارض خليفه، كما انه تاب من الذنب. وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن المحال ان موسى عليه السلام هو احد اولي العزم من الرسل. طبعا انتوا عارفين اولي العزم من الرسل دول، ويبقى اخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، واخذنا منهم ميثاقا غليظا. كل الانبياء اللي ذكروا في الايه دي من سوره الاحزاب، كل الأنبياء دول يا جماعة هم أولي العزم من الرسل. يعني إيه أولي العزم من الرسل؟ هم أولي الصبر وأولي الثبات والعزيمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وتحملوا الأذى الشديد من إيه؟ من قومه، وهم يبلغونهم رسالة الله عز وجل. العزم اللي هي الإرادة الصلبة القوية، خدوا بالكم على إنه إيه؟ يبلغ رسالة الله عز وجل. فهنا طبعا اللي هم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، دول أولي العزم من الرسل. طيب، فبيقول لك مش معقول إن يعني موسى عليه السلام وهو أولي العزم من الرسل يلوم أباه على شيء تاب منه. هو مش يعني هيلوم أباه على معصية آدم فحال عليه السلام والله عز وجل تاب منه، فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه، الله عز وجل تاب عليه. إنما اللوم على المصيبة التي حصلت بفعله، وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة. طبعا احنا إيه ردينا على النقطة دي؟ وقلنا إن آدم مخلوق لعمارة الأرض. طيب. طبعا هنا يعني بيقول ان ابن القيم فاجاب بجواب اخر، قال ان اللوم على فعل المعصيه بعد التوبه منها غلط، وان احتج الانسان بالقدر وبعد التوبه من المعصيه صحيح. يعني بيقول لك ان اللوم لما حد يلوم حد على فعل معصيه بعد التوبه، يعني انا دلوقتي تبت من المعصيه دي بتلومني على ايه؟ واخدين بالكم؟ ما تلومنيش عليه، لان التائب من الذنب كمان لا ذنب له. ويحتج الانسان بالقدر بعد التوبه من المعصيه صحيح. يعني ايه؟ يعني دلوقتي افرضي حد مثلا، اقول لك ايه؟ رجل مثلا بيدخن سجاير، دي معصيه تاب الله عز وجل عنه، تاب هو وانقطع عن الدخان وخلاص. يجي حد يقول له بقى انت كنت بتعصي ربنا وكنت بتشرب سجاير، خلاص انا الحمد لله دلوقتي تبت، ودي اقدار الله عز وجل عليا، ولكن انا ايه الحمد لله ايه بفضل الله عز وجل ومنته تبت خلاص. فممكن ان هو هنا يا جماعه طالما انقطع عن المعصيه ما بقاش يعملها، شوف هنا، واما الاحتجاج بالقدر، لا، واما الاحتجاج الانسان بالقدر بعد التوبه من المعصيه صحيح. يعني انا تبت المعصيه دلوقتي، خلاص مش بيشرب دخان، خلاص انا اتحجبت الحمد لله رب العالمين، ممكن اقول ايه؟ والله الله عز وجل قدر علي هذا الامر، ولكن الحمد لله انا تبت ورجعت الى الله عز وجل. ده صحيح، ليه؟ لان انا خلاص تبت. لكن الاحتكاك بالقدر ممنوع امتى؟ وانا في المعصيه. ما ينفعش واحده متبرجه وتقول هعمل ايه؟ ربنا مقدر عليا كده. يا سلام، طب قومي اتحجبي كده، ايه اللي منعك؟ قومي اتحجبي، ايه اللي منعك انت تتحجبي؟ مفيش حد منعها، هي اللي مش عايزه تتحجب، هي اللي مش عايزه تتحجب، بتحتج بالقدر. عارفين يا جماعه زي واحد مثلا ايه، يسمع اذان الفجر هو صاحي، هو صاحي، طب قوم صلي، لا تلاقيه يروح نايم. طب انت نايم، طب ما صليتش ليه؟ قدري، ربنا مقدر عليا كده، قدر الله ما شاء. لا طبعا، لا، ده انت صاحي، انت اللي بتعمل معصيه بنفسك، عايز تقوم قوم اتوضى الصبح. واخدين بالكم يا جماعه؟ واحده مثلا ايه تاني، اي نوع من انواع المعصيه، ما تحتجيش بالقدر انت تفعلي المعصيه وتقولي ده قدر الله عليا. لا، مش قدر الله عليك، لا، انت المفروض ان انت ايه، ما تحتجيش بالمعصيه، ما تحتاجيش بالقدر، لا احتاج بالقدر وانا بعمل المعصيه. بيسمع اغاني موسيقى واغاني، يتفرج على الحاجات اللي كلها فحش وكلها معاصي لله عز وجل. ايه بس اتفرج عليه ده يا ابني، ليه كده؟ ربنا مقدر عليا كده اعمل ايه؟ لا لا، قوم طفي الحاجات دي، قوم توب الى الله وارجع الى الله عز وجل. الله عز وجل لا يقدر المعاصي على احد، الله عز وجل لا يقدر الذنوب على احد، انت اللي بتفعل. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعاصي، ان انا افعل المعصيه اقول قدر الله عليا، لا، اترك وقوم، هو في حد ضاغط عليك؟ انت اللي عايز كده. كمان في نقطة ما ينفعش أحتج بيها على القدر بالقدر، إن أنا يا جماعة لم آخذ بالأسباب، لم آخذ بالأسباب، كل حاجة الله عز وجل مقدرها لها أسباب. يعني ما ينفعش أنا أقعد في البيت، ها؟ الرجل يقعد في البيت ويقول لك إيه؟ الرزق هيجي هيجي. الله عز وجل طلب منك انك تاخد بالاسباب، تنزل تشتغل، ولما بقى يعني كده الرزق هنا. طب ما جاش الرزق، خلاص ما دام انت اخدت بالاسباب الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء فعل. ان ساعات يا جماعه بتاخدي بالاسباب ولن توفق، لكن انت اخدتي باللي انت ماموره بيه، ساعتها تقولي الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء فعل. تعرفين يا جماعه لو في مثلا شغلانه والمفروض هيروحوا يقدموا للشغلانه دي الصبح الساعه 8، المفروض كل واحد بياخد الاسباب ويبتدي ايه، يظبط بقى، منبه، لا نصحى بدري عشان هروح نام، وراحت عليه نومه وسهران طول الليل وما راحش الساعه 10، ما راحش، قدر الله ما شاء فعل. اتخذت بالاسباب؟ انت ما خدتش بالاسباب، انت تاخد بالاسباب، تنام بدري، صحوني يا جماعه، يتصل يظبط المنبه، يبقى كده خد اسبابه. لو ما تمش الامر الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء فعل. واحد بيسوق العربيه وعمال يتكلم بالموبايل ومشغول في الموبايل، بعدين يعمل حادثه، الحمد لله على كل حال وقدر الله، مش لا، اخدت بالاسباب، انت المفروض انت ما انت بتسوق العربيه دي شاغل نفسك بكام حاجه؟ ليه بتتكلم بالموبايل ليه؟ لا ده انت كده انت اللي لا تلومن الا نفسك، لا تحتج بالقدر في عدم لما ما تاخدش بالاسباب، خدت بالاسباب احتج بالقدر. زي مثلا يكون عندك يا جماعه ولد او بنت ما بيذاكرش طول السنه، ما بيذاكرش يجي في الاخر يسقط، الحمد لله على كل حال، لا ما تحتجش بالقدر، اخدت بالاسباب، انت ذاكرت. عكس حد تاني بيذاكر وعمال واخد الامر بجديه وداخل الامتحان، اذا كان مستواه مثلا في التسعينات وبعدين جاب حاجات في الثمانينات بس خد الاسباب، خلاص اوعى تزعل، الحمد لله على كل حال. ليه؟ لان انا اخدت بالاسباب. ما دام اخدت بالسبب يبقى كده ايه يا جماعه؟ احتج بالقدر، لكن عدم اخذ بالاسباب لا احتج بالقدر، لان الله عز وجل هو اللي طلب مني ان انا ايه اخد بالاسباب دي. اديكم مثال تاني، واحده متقدم لها عريس، لا يساله ولا يعمله، يطلع العريس بعد كده ايه؟ لا بيصلي ولا بخيل وكل العبر فيه. نعمل ايه؟ نصيبها كده، الحمد لله على كل حال. يا سلام، انت ماموره ان انت تسالي عنه وتستفسري عنه، بيصلي، احواله ايه، اخلاقه ايه، دينه ايه، بيعامل الناس ازاي، اهله شكلهم ايه، الدنيا شكل كله، تسالي عن كل حاجه صغيره وكبيره. دي بنتك، بعد ما تسالي وخلاص يتم الزواج. طب ده طلع في حاجات، خلاص مش سألت، خلاص هنا بقى الحمد لله على كل حال وقدر ما شاء الله. لكن ما خدتش بالاسباب وما سألتش لا الوم الا نفسي. ايوه ربنا يهديني واصلي وهكذا يا جماعه، وهكذا الناس اصلا العافية. يعني ده كده، ده هنا ما ينفعش احتجاج بالقدر، ما ينفعش الاحتجاج بالقدر في عدم الاخذ بالاسباب. اخذ السبب وبعدين لم اوفق، انتوا واخدين التوفيق، التوفيق قد توفقي وقد لا توفقي، لكن انت مطلوب منك الاخذ بالاسباب. الثمره النهائيه مش بتاعتك، بتاعت الله عز وجل، قد يوفقك وقد لا يوفقك، خلاص لم اوفق الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء. طب وفق الحمد لله، اللي استمعني تتمي بيه الصالحة، لان هو اللي هداني كده وسبحان الله طلب مني ان اخد الاسباب. يبقى دي نقطه ثانيه لا يجوز فيها الاحتجاج بالقدر. طيب شوفي هنا برضو مديكي حديث بتاع فاطمه. أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ترك ابنته، يعني النبي ذهب لابنته فاطمة وابن عمه علي، أنتوا عارفين طبعًا إن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت متجوزة علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ليلًا فوجدهما نائمين فقال: ألا تصليان؟ ليتعجب، أنتوا ما بتصلوش قيام ليل؟ فكأنه عاب عليهما. أي لماذا لم تقوم لصلاة التهجد؟ فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله عز وجل، فإذا شاء بعثنا فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أي أن علي رضي الله عنه دافع عن نفسه بأمر انتهى وانقضى. خلاص هو علي رضي الله عنه هنا وفاطمة معتادين على قيام الليل. وسبحان الله هنا يا جماعة خذوا بالك دي سنن. يعني مفيش لوم على السنن. يعني سبحان الله. ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدهم لكده، مفيش لوم على السنن. لما تتركي السنه ما حدش هيلوم عليك، الله عز وجل. خدي بالك ان السنن دي زي ما واخدين في الاصول ده مستحبات، فهي من الدين مستحب. ان فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك وزر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الا تقومان، الا تصليان التهجد قيام الليل. فعلي وسبحان الله، هنا النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم تعجب من، يعني خدي بالك ده هما النبي صلى الله عليه وسلم انقذهم. تخيلي واحد روحك بين يدي الله عز وجل، ان شاء بعثنا وان شاء لم يبعثنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان الانسان اكثر شيء جدلا. طبعا هنا النبي بيتعجب من يعني سرعه بديهه علي، ده بيقول استنى طيب، مش الشيء ده مكتوب عليا؟ الله عز وجل اللي كتبه عليا، ها بيحتج بالقدر هنا، خدي بالك. أتنكرون هذا؟ فسنقول ايه؟ لا مش هننكره. فيقول لا لوم علي، مفيش حد يلومني. فنقول ونحن سنجلدك ونقول هذا مكتوب علينا. يبقى هنا يا جماعه يتبين لنا ان الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل، لان الله عز وجل نزل اليك الامر ان الزنا يحرم حرام، وجعل لك اراده، وانت اخترت ان انت تقع في هذا الحرام. يبقى ما تجيش تحتج بالقدر، لان الله عز وجل نزل اليك اوامر. ما ينفعش وقت المعصيه او عملت معصيه ان انا احتج بقدر. لو شاء الله ها ما اشرقنا ولا اباؤنا. نفس الفكره بتاعت المشركين، ان ده مقدر. طب انت كنت تعرف انه مقدر عليك؟ مين يعلم ان مين يعلم اقدار الله عز وجل؟ لا احد يعلم. انت الله عز وجل ينزل عليك اوامر تفعلي ولا تفعلي، وينزل عليك اوامر ونواهي ينهاك عن اشياء لا تفعلي. ده المفروض ان انت ماشيه عليه. لا تعلمي قدرك ايه؟ الله عز وجل يعلم انت تعملي ايه صحيح، ولكن ده بعلمه، ولكن انت لك اراده. تفعلي الاوامر فتنتهي عن النواهي. دي اراده بتاعتك انت. ما تختاريش الشر او تختاري المعصيه وتقولي اصل الله مقدر عليك. انت عرفتي منين ان الله مقدر عليك هذا الامر؟ تعلمي منين؟ فهنا سبحان الله، والاحتجاج بالقدر على فوات المطلوب باطل ايضا. فوات المكتوب اللي هي يا جماعه ايه؟ الاخذ بالاسباب. فوات المطلوب هي دي، الاخذ بالاسباب، ان انت لازم تاخذي بالاسباب عشان تحصلي على اللي انت عايزاه. ليه؟ لان الله عز وجل امرك بان تاخذي بالاسباب. انا عشان احضر الدرس مثلا، درس زي ده، لازم ايه؟ اشوف البيت فيه ايه، واشوف العيال اذا كان حد هينام، واشوف زوجي اذا كان عايز حاجه، باخد الاسباب. خلاص عملت كل حاجه، ابص الساعه 10 بالظبط، ترن جاي لي ضيوف، ترن ابني تعب، خلاص انا اخدت بالاسباب. خلاص الحمد لله على كل حاجه، بس اخدت بالسبب ان انا اروح واعمل و عارفه. واخدين بالكم يا جماعه؟ فهنا سبحان، شوفي هنا اهي، حتى هي جايه اهي. ولذلك نرى الناس الان يتسابقون للوظائف باختيارهم ولا يفوتون. الناس لما يبقى في وظيفه الكل بيجري عليها. طب ما انت عارف اهو، طب ما تقعد في البيت وتقول ربنا مش مقدر عليا لان انا اشتغل في الوظيفه دي. لكن لا، في حاجات الدنيا يبقى عارف وبيجري، تيجي في الاخر اعمل ايه؟ ربنا قدر. يا سلام سبحان الله. شوفي هنا الآن يتسابقون إلى الوظائف باختيارهم ولا يفوتونها، ولو أن الإنسان تقاعس ولم يتقدم لامه الناس على هذا، مما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان له إرادة ولا اختيار. أهو وظيفة اللي أنا قلت لك عليها من شوية، وظيفة الكل بيسعى إليها وبيجري إليها. طب هو بقى إيه؟ تقاعس، قعد كسل، كل الناس تلومه، انت ما رحتش ليه؟ وانت ما عملتش ليه؟ طب ما تقولوا قدر ما شاء فعل. لا، عمالين يلوموه على، طب ما هي يبقى هو ليه اراده ان هو يقوم يبذل مجهود ويقوم من بدري وما يكسلش ويلبس وينزل. واخدين بالكم يا جماعه؟ فهنا لا، الانسان له اراده وله اختيار. لا تحتجي بالقدر. تحتجي بالقدر امتى؟ بعد ما تاخدي بالاسباب. قولي الحمد لله على كل حال وقدر ما شاء الله، ده بعد ما ايه؟ بذلت، لان انا عندي اراده وعندي اختيار. فبطل بذلك الاحتجاج العاصي بقدر الله على معاصي الله. باطل. ونقول له انت قدرت الان ان الله قد كتب عليك المعصيه؟ دلوقتي انت يعني عارف ان ربنا كتب عليك المعصيه دلوقتي؟ عرفت منين؟ فعصي؟ فلماذا لا تقدر؟ يعني لماذا بقى ما تقولش يعني ان الله كتب لك الطاعه وقطعت؟ ما كل مشكله يقول لك ايه؟ اهو ربنا بقى مش ربنا يهديه. لا، ربنا هديك، بس انت قوم. قوم صلي. صوم. ربنا يعني شوفي هنا، فلماذا لم تقضه؟ اسمع ايه؟ قد كتب عليك المعصيه فعصيت. فلماذا لم تقدر ان الله كتب لك الطاعه؟ طب ليه ما تقولش ان ربنا كاتب لي ان انا اصلي، كاتب لي ان انا اقوم اتحجب، كاتب لي ان انا اترك المعاصي المعينه دي؟ لان القدر سر مكتوم. القدر ده يا جماعه الله عز وجل اخفاه عن البشر. ما احد يعلم اقدار الله عز وجل، لا يعلمه الا الله. القدر سر الله المكتوب لا يعلمه الا الله. مقادير الله عز وجل. أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب له مقادير الخلق إلى يوم القيامة. مكتوبة عند الله عز وجل، لا يطلع عليها أحد، مكتوبة عنده في اللوح المحفوظ، لا يطلع عليها أحد، لا يعلمها أحد. فأنت عرفت منين إن الله عز وجل قدر عليك كده؟ لا أحد يعلمها. بس أنت إيه المطلوب منك؟ أوامر ونواهي. هو ده اللي انت تشغلي نفسك بيه، ما تشغليش نفسك بالاقدار، بالقدر. ما تفكريش فيه، لان انت اوامر افعل لا تفعل ده اللي انت مطلوب منك. ده اللي تشغلي نفسك بيه. بس. وفقت، اخذت بالاسباب، الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء. فاذا كنت اقدمت على معصيه فلماذا لم تقدم على الطاعه وتقول انها بقدر الله وقدر، لانها بقضاء الله وقدر. هنا بيقول لك اهو، اذا كنت أقدمتي على المعصية فلماذا لم تقدمي على الطاعة؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، كويس إن احنا يعني الحمد لله رب العالمين. معلش يا جماعة يعني يمكن أنا طولت شوية، بس هي الفكرة إن الجزئية دي لازم تتاخد كلها على بعضها. بس وأرجو إنها تكون إيه يعني وصلتكم المعلومة صح يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.